الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. الحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. كان حريصا على أمته صلى الله عليه وسلم، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلام دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، يخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم، ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة، أن الإنسان قد يتغير دون أن يشعر، وأن العوامل التي قد تسلط على الإنسان وهو لا يشعر عوامل كثيرة، ومؤثرات التي تضغط على الإنسان، والفتن التي يتعرض إليها الإنسان فتن كثيرة، قد تكون من أقرب الناس إليه، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قد تأتي الفتنة من أقرب الناس إليك، حتى من زوجتك، حتى من أحب الناس إليك من أولادك. أن الإنسان يتعرض إلى ضغوط كثيرة، وأن الإنسان قد يتبدل وقد يتحول وقد يتغير دون أن يشعر. قال ربنا سبحانه وتعالى وصفا لقلوب هي لقلوب من بني البشر، يقول الله عز وجل ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. تخيل هذا الوصف الذي يصف الله عز وجل به قلوبا بالإنس لبعض الناس، يقول الله عز وجل عنهم ثم قست قلوبكم. هذه الآيات التي جاءت في سورة البقرة جاءت لأناس عاصروا نبي الله عز وجل موسى، عاصروا كليم الله عز وجل موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو يأمرهم بأمر من أوامر الله أن يذبحوا بقرة، وهم يترددون، ثم يبين لهم صفات هذه البقرة وهم ينازعون، ثم بعد أن بين لهم بيانا شافيا كاملا أيضا يترددون، وبعد أن رأوا الآية وأيقظوا الله عز وجل الرجل الذي مات، رأوا الآيات ثم بعد ذلك لا يخضعون لأمر الله عز وجل. فقال الله عز وجل بعد هذه الآيات البينات ثم قست قلوبكم. الإنسان قد يتحول إلى قلب قاسي بمجرد ترك أوامر الله عز وجل وهو لا يشعر. رؤية آيات واضحات بينات لقدرة الله عز وجل، والإنسان يعرض عنها يتحول قلبه إلى قلب قاسي وهو لا يشعر. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. تخيل إنسان يعيش بين الناس، يأكل ويشرب ويجتهد في الدنيا ويعيش بين الناس، ويصف الله عز وجل قلبه بأنه أشد من الحجارة قسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. من رحمة الله عز وجل بالناس أن يسلط عليهم المصائب والضراء والأمراض. لماذا؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن للأسف ولكن قست قلوبهم، قلوبهم أصبحت قاسية، لا تتأثر لا بسراء ولا بضراء، لا تشكر الله عز وجل في السراء ولا تتضرع إليه في الضراء، أصبحوا لا يفكرون في نعم الله عز وجل ولا في ابتلاء الله عز وجل، ولكن قست قلوبهم. هذا القلب القاسي، هذا القلب الذي يتحول وقد يتحول تدريجيا كما كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. مراحل السقوط، يسقط الإنسان عن طريق مراحل. طال عليه الأمد يعني قعد فترات طويلة لا يسمع في الجنة ولا يسمع النار. آخر مرة جلس الإنسان يتذكر فيها لحظة وقوف بلال الدمع، آخر مرة ظل الإنسان يبكي شوقا للقاء الله، آخر مرة قعد الإنسان يحلم باللحظة إن يكشف فيها الحجاب ويقضي إلى وجه الله عز وجل. إمتى الإنسان قعد يفكر لحظات الصراط والميزان والحوض؟ هذه اللحظات التي قطعت فنعيشها شئنا أبينا، وليس معنى أننا لا نفكر فيها أننا لن نعيشها، سوف تأتي قطعا. هذه اللحظات لما يطول أمد الإنسان بعيدا عنها ولا يذكر الله إلا قليلا يقسو القلب، طال عليه الأمد، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يتوعد الله عز وجل القلب القاسي المبتعد عن ذكر الله، فأصبح لا يحب أن يذكر الله، أصبح ذكر الله ثقيل على قلبه. يذكر ربنا يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة مش قادر يكملهم. ذكر ربنا بقى ثقيل على لسانه. خف شيء على ألسنة أهل الإيمان أصبح كالجبال على قلبه والعياذ بالله. فويل للقاسية قلوبه بذكر الله. هذا القلب القاسي بالرغم من قساوته وشدته أمام الطاعات وابتعاده عن ذكر الله تجد هش أمام الفتن، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم. أشد الناس سرعة في الفتنة وسقوط في الفتنة هو القلب القاسي البعيد عن ذكر الله عز وجل. هذا الوصف الذي لو تتبعته في القرآن للقلب القاسي تجد أن القرآن أولى اهتماما بهذا القلب الخطير الذي لابد وأن يفكر في مستقبله وأن لا يترك هكذا، وأنه متحول وأنه يتحول دون أن يشعر، مجرد فتنة، مجرد ابتلاء، انشغال بالمال والولد يتحول إلى قلب قاسي. هذه القلوب القاسية والعياذ بالله كيف ابتعدت عن ذكر الله عز وجل؟ يبين لنا القرآن كما قلت أنه ابتعد على مراحل، مش فجأة يتحول إلى قلب قاسي أبدا. أكثر شيء السنة ركزت عليها أن الإنسان بيتحول إلى قلب غافل قاسي بعيد، أكثر شيء لما تبص في السنة كده تجد البعد عن بيئات الإيمان، البعد عن المساجد، البعد عن حضور صلاة الجماعة طبعاً. هذه الأشياء لو ابتعد عنها الإنسان تلقائيا يتحول إلى قلب غافل ومنافق وقاسي تلقائيا، كما يقول أحد العلماء يقول: كنت أعتقد أن النفاق هو قرار، كنت أعتقد أن النفاق مؤامرة يتخذها الإنسان وقرار يأخذه الإنسان بعد تفكير إنه قرر يبقى منافق. يقول: كنت أعتقد ذلك، ولكن حينما قرأت القرآن وقرأت السنة اكتشفت أن الإنسان قد يصبح منافق وهو يشعر. قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاه من فضله بخلوا وتولوا. لما بخلوا وتولوا ايه اللي حصل؟ ربنا يقول ايه اللي حصل؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. شوف كلمة فأعقبهم مباشرة، يعني واحد كان نفسه يصرف في الخير، ولما جاء المال قال لا مش هدي لدين ربنا، مش هصرف لدين ربنا، مش هصرف بأول خير. يعقب الله عز وجل في قلبه نفاقا غير ما ياخذ القرار، بيتحول الى منافق وهو لا يشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء يوم الجمعه ثم لم ياتها، ثم سمع النداء يوم الجمعه ثم لم ياتها، ثم سمع النداء يوم الجمعه ثم لم ياتها، كتب الله على قلبه قلب منافق، اصبح من المنافقين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا من يتخلف منا عن صلاه الجماعه كنا نعده من اهل النفاق. وقال شعب بن مالك حينما تخلف عن غزوه تبوك: كنت اسير في طرقات المدينه ولا ارى فيها الا رجلا مغموصا عليه النفاق، عشان سمي جهاد القتال، او رجلا ممن عبر الله. هل هذا ممن اعرضوا عن صلاه الجماعه بالكليه، وممن اعرضوا عن صلاه الجمعه، وممن اعرضوا عن ذكر الله عز وجل، وممن انشغلوا بالدنيا كما اخبر الله عز وجل في ختام السوره التي افردت للمنافقين؟ ختم الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. هؤلاء يتحولون الى منافقين وهم لا يشعرون. يقول ابن ابي المليك من التابعين كما في البخاري يقول: ادركت 30 رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. ادركت 30 رجلا. اذا النفاق يعني مش لازم الانسان يبقى عارف انه منافق، لكن الصفات معروفه. اللي يقيس نفسه على صفات القران والسنه يعرف اذا كان منافق او لا، وقد يتحول ولا يشعر. لذلك الصحابه كانوا مخيفين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروح لكاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفه بن اليمان رضي الله عنه، وكان حذيفه بن اليمان اخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم باسماء المنافقين، فكان سيدنا عمر يروح ويقول له: او استغناني لك رسول الله، اسم في المنافقين. لو كان الانسان ممكن يعرف وخلاص ويقول له كان حذيفه يسال نفسه، لكن هو عايز يطمئن، عايز يطمئن. هل هو تحول؟ هل هو تغير؟ الانسان ممكن يتغير ولا يشعر. طول البعد عن ذكر الله فطال عليهم الامل، طول البعد عن ذكر الدار الاخره، طول البعد عن المساجد والجماعات والجمعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات، او ليطبعن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. الانسان يتحول الى غافل، الى قاسي القلب، الى منافق ولا يشعر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذ احدكم لسالمته كلالا. واحد عنده سالمه البقر بتاعه، عايز يشوف لها مكان ترعى في السالمه، اي التي تطلق ترعى في الكلب. فيتخذ احدكم لسالمته كلالا، ثم يحضر الجماعه، ثم يحضر الجماعه فيقول فتتعذر عليه سالمه. يعني ايه؟ يقولوا انا كل شويه تعب بقى اجمع البقر واروح اصلي في المسجد الجماعه، وكل شويه اسيب الحاجه واجمع واقفل المحل واجي اصلي في صلاه الجماعه، وانا كل شويه الم البضاعه واروح صلاه الجماعه، فتتعذر عليه سائمته. فيقول: لو اني اتخذت مكانا لسائمتي هو اكلم من هذا؟ انا ممكن اشوف فرصه دنيويه للسائمه بتاعتي افضل. فيترك الجماعه ويحضر الجمعه. يبدا الاول يسيب صلاه الجماعه بس يحافظ على صلاه الجمعه. كان الاول بيقفل المحل، كان الاول بيجمع السائمه ويجمع ناس ويصلي صلاه الجماعه. فتتعذر عليه سائمته فيقول: لو اني اتخذت لسائمتي مكانا هو اكل من هذا، فيترك الجماعه ويحضر الجمعه. ثم تتعذر عليه سائمته، يبدا يشوف فرصه اعلى، فيقول: لو اني اتخذت لسائمتي مكانا هو اكل من هذا، فيترك الجمعه، فيطبع الله على قلبه فيكون من الغافلين. شوف التحول. الحمل التدريجي هو لا يشعر، هو مشغول بالسعادة، هو لا يفكر إلا في مطره، فخلاص قلبه عمان التاخد هو لا يشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النوم غافل، هو نايم مش نايم يعني نايم، لا نايم يعني غافل، ينام الرجل النوم وهو غافل وهو نايم ترفع الأمانة من قلبه، إيمان ينشره مش أساس، ترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوجد، يبقى النقط كده بعد ما تلاقي إيمان صافي يبقى قلبه نقط أسود ولونه باهت، ثم ينام النوم لسه غافل لسه ما فاقش، فترفع الأمانة، الإيمان كل شوية يتشال منه حتة، الإيمان يتشال منه هو لا يشعر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم إحنا لا نشعر، الإيمان بيتقطع بيسقط، الإنسان يترك يبتعد عن الجماعة يبتعد عن المسجد يبتعد عن دروس الإيمان هيبقى غافل، الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في نفسه، المؤثرات الخارجية على الإنسان ضاغطة، ظروف الحياة تضغط، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لك، ظروف الحياة تضغط، لو الإنسان ساب نفسه هيوقف مع الريح في مكان سعيد، دنيا الدنيا تلهي الإنسان، دنيا ملعونة، الدنيا حلوة خضرة تخطف الإنسان، لو الإنسان مش ثابت صلاة الجماعة الخمسة في المسجد هيتاكل هيتاكل، حرص الدين حرص القرآن حرص السنة على أن المسلمين يجتمعوا خمس مرات مع بعض في المسجد هو سبب الأمان، حرص الدين على أن يجتمع المسلمون كل يوم خمس مرات في المسجد هو سبب الأمان الوحيد، أغلب صفات المنافقين هي جاية مع الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء في المسجد، لأن بعيد الحديث ولو يعلمون ما فيهما لو أتاهما ولو حبوا يجي لصلاة المسجد، أثقل الصلاة على المنافقين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس ويركب الشمس صلاة العصر يجلس ويركب الشمس حتى إذا قاربت على المغيب قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، منافق يصلي العصر وسماه رسول الله المنافق، منافق يصلي الصلاة في بيته ويسماه ابن مسعود منافق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم لقد هممت ان امر بالصلاه صلاه الله ثم اتخلف عن الصلاه فاذهب الى اناس في بيوتهم يتخلفون عن الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم، النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاه مره التفت لاثنين ومن في اخر المسجد ما بيصلوش، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطبا فقال امسلم انت كمسلم ازاي ما تصليش؟ السؤال المتبادر للذهن عند الصحابه لما تبقى الصلاه شغاله جماعه مش الجمعه، الصلاه شغاله والناس ماشيه في الشارع كان بيسال هو ده مسلم؟ كان عند الصحابه ده اسم منافق، ده كان وصف معروف عند الصحابه، لابد ان يعود المجتمع الى هذه الاصول التي قام عليها الدين اول ما قام، هذا الوصف كان مستقر عند الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم يوصف اللي بيأخر صلاه العصر في المنافق، القران بيوصف ان اللي بيقوم يصلي بس كسلان منافق اذا قام الى صلاه قام كسالى، القران بيوصف ان اللي بيذكر ربنا بس قليل منافق لا يذكرون الله الا قليلا، مفهوم القران عن النفاق هو مفهوم جديد على عقولنا، فدايما بتخيل المنافق ده لازم يبقى انسان لم يصوم ولم يصلي بحارب الشريعه وفاسق وزاني وشارب خمر وبيطعن في الدين، لا القران بيقول لك احذر من البدايات، احذر من اول سلمه سقوط وهي ترك صلاه الجماعه، اول سلمه سقوط في مستنقع النفاق هو ترك صلاه الجماعه، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المتأمل في نصوص القرآن والسنة كما ذكرنا يجب اهتماما بالغا بأداء الصلاة والحفاظ عليها في وقتها، وأنها علامة فارقة، أي الحفاظ على الصلاة في وقتها في المسجد علامة فارقة بين المؤمن والمنافق. علامات فارقات يؤكد عليها القرآن والسنة كثيرا في أشد المواقف، حتى في الحرب، في المعارك، في وسط السيول. الإنسان كما ذكر الإمام القرطبي حتى لو بيفر من فريسة، يعني أسد بيجري وراه وخاف إن معاد الصلاة يفوتك، يصلي ولو إيمانا، يصليها ولو في الطائرة، يصليها في الهواء، يصليها على الباخرة. حرص الدين على حب الأعمال إلى الله، كما قال ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله؟ الصلاة على وقتها. ذلك بعض العلماء فضل لو أنت حتى مسافر لمكة، ده رأي يعني بعض العلماء، يفسر قد إيه هما كانوا مهتمين بالصلاة، وهتلحق تصلي بالظهر جامع تأخير مع العصر في مكة 100,000، الفرق في مكة 100,000 في المسجد الحرام. وللأولى أن تصليها على وقتها، بعضهم حمل حديث الصلاة على وقتها أحب إلى الله. أيا كانت المشاكل، كما رجع الإمام ابن حجر وقال إن كان الصحابي ورايح لمسجد النبي عارف إن الفضل هناك بقى، لكن لو الصلاة حضراته الصلاة والأذان يقوم في مكانه يصلي، يعمل الجماعة ويصلي. حرص غير عادي على إداء الصلاة في وقتها، ده اللي خلى الصحابة لما سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم إن هم سمعوا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لما جه العصر قالوا نحن عارفين إن الصلاة تصلى في وقتها، فقام بعض الصحابة وصلوا العصر قبل ما يصلوا القريظة، إنه اتعلم إن الصلاة تصلى في وقتها. هذا الحرص لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رائع يعرفك قد إيه ربنا كريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم أتى المسجد، جاي يصلي صلاة الجماعة، فوجد الناس قد صلوا، لا الصلاة هو قام اتأخر منهم، أي عضو دخل الخلاء اتأخر لأي عضو في البيت، فنزل يلحق الصلاة، لا الناس صلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فله أجرها، له أجر صلاة الجماعة. يعني أنت تعود حتى لو شبه ممكن من صلاة الفجر برضه انزل صلاة الجماعة. طب أنا أصلي في واحد وأنزل أصلي تحت واحد، أنت تصلي في المسجد تاخد الأجر يا جماعة. لو فتك يا عوز شوف التعويض، إنك تنزل تصلي في المسجد حتى لما تنزل تصلي لوحدك. تعويض كمية النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الجماعة وفضل المكث في المسجد والاجتماع في المسجد، نصوص عديدة جدا ألفت فيها كتب، ألفت فيها كتب. عدم اهتمامنا بصلاة الجماعة خمس فروض في المسجد علامة خطيرة، لابد أن يعود المجتمع أن يتعاون للعودة مرة أخرى لأداء الخمس فروض في المسجد. هكذا يكون البناء الصحيح، هكذا يعود البناء مستقيما لمعوجة، هكذا تبنى الأمم حقيقة. لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث اللي قلنا لما سلم من الصلاة ولقى الإمام في آخر الصف ما بيصلوش، فقام المغضبة وقال يا مسلم أنت؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحلتنا، فصلينا أصلا، صلينا في المغرب الثاني وجينا. فغضب أيضا وقال إذا دخلت المسجد جماعة وجدتم الناس يصلون وقد صليتم حتى لو صليت صلي معهم جماعة ثاني فتكتب لكم كافية. ما ينفعش تبقى الناس تصلي وأنت ما تصليش، ما ينفعش حتى لو صليتها يا جماعة المسجد ثاني برضه تصلي معاهم. تخيل يعني أنت معاك ودخلت عندي واحد من اللي بيصلوا في المسجد، أنت صليت العشاء في المسجد وجاي عايز فلان يصلي في المسجد ده، فالمسجد ده بيتأخر، ما دخلت لأنه بيصلي العشاء، أنت صليت ما تقعدش بره، تعالى صلي معاهم. في ناس يبقوا الناس بتصلي وانت قاعد، حتى لو دخلت المسجد وهم في التحيات تصلي معاهم، جمهور العلماء انك تدخل معاهم ما تستناش ما تسلم وتقول انا هعمل جماعه ثانيه، ادخل مع الجماعه ولكن الاجر ان شاء الله. أنت أتيت إلى الكريم في البيت فأمشي فسوف تعود بالأجر العظيم. هذه وليمة تعد للي بيصلوا في المسجد في الجماعة. إذا أحبة الله، ملخص الكلام أن القلب الإنسان قد يكون أشد من الحجارة وهو الأشد، أن الإنسان قد يكتب على قلبه المنافق ويطبع على قلبه الغفلة وهو الأشد. ليه؟ أول سلمة للنزول في هذا المستنقع هو ترك صلاة الجماعة في المسجد. أول سلمة للسقوط في القلب القاسي الغافل اللي بيكتب عليه منافق وغافل الانشغال بالدنيا وترك صلاة الجماعة. رجال لا تلهيهم، دي علامة الرجولة في القرآن، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة في وقتها في مكانها وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. دعا إبراهيم خليل الرحمن قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. بنى إبراهيم الكعبة البيت الحرام في وادي غير زرع جمال، قال ربنا ليقيم الصلاة. غير غير خليط حياة، ساب الشام وساب مصر وجي لي مكان صحراء غير زرع البيت، ربنا ليقيم الصلاة. اختيارك لسكنك حاول تخليه بجوار المسجد، اختيارك لوظيفتك تحافظ فيها على الصلاة، اختياراتك الحياتية لازم تحط فيها الصلاة. المواعيد الطبيعية عند المسلم ابن بيجي انت معاه يظبطوا مواعيد الصلاة، نتقابل بعد العصر ولا العشاء، نصلي العشاء في المسجد الفلاني مع بعض، نتقابل الفجر في المسجد، دي المواعيد الطبيعية. نظام حياة المؤمن مترتب على الصلاة، بينام بعد العشاء شوية أو بعد الفجر أو ما بين الظهر والعصر، ده الطبيعي عند المسلم. أنا رايح مشوار من المغرب للعشاء، لو ما بين لو العشاء هصلي في المسجد الفلاني، ده الطبيعي. ترتيب حياة المسلم هو مترتب على الصلاة، على صلاة المسجد، ده الطبيعي. لابد أن نعود مرة أخرى وأن نعود أنفسنا وأهلنا وأزواجنا وأولادنا على إقامة الصلاة في أوقاتها في مكانها الذي يحبه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من مقيم الصلاة، رب اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذريتنا، رب اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذريتنا. ربنا تقبل دعاء، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض يا رب العالمين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل قيام الليل، اللهم استعملنا للوقوف بين يديك في الليل يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا من قيام الليل بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا من صلاة الجماعة بذنوبنا، اللهم أعنا على أداء الفروض في جماعة، اللهم أعنا على أداء الفروض في جماعة، وأعنا على قيام الليل، على الوجه الذي تحبه وترضاه عنا يا رب العالمين، وأحسن وقوفنا بين يديك، وارزقنا الخشوع بين يديك يا رب العالمين، اللهم اصرف عن بلادنا نصر الفتن وعن سائر بلاد المسلمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها والوطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها والوطن، اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء واسقى كل بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم اجمع شملنا على أتقى قلب رجل منا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا على أتقى قلب رجل منا يا رب العالمين، اللهم ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شررنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأرجو السلام.